الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، بإذن الله جل وعلا نكمل حديثنا عن قصة هود عليه السلام. ويكون لقاؤنا اليوم بإذن الله جل وعلا مع هذه القصة ومع هذا النبي الكريم، لنختم حديثنا عن هذه القصة المباركة، ثم نعرض بعد ذلك بإذن الله جل وعلا إن شاء الله عز وجل وقدر الفوائد والدروس والعبر المستفادة من هذه القصة لهذا النبي الكريم. وكنا قد توقفنا في آخر لقاء لنا في قصة هود عليه السلام، عندما تحدثنا عن موقف، أو بمعنى أصح عندما تحدثنا عن كيفية إهلاك الله عز وجل لقوم عاد الذين هم قوم هود عليه السلام، ووضحنا كيف أن الريح كانت فيها عذاب أليم لهؤلاء القوم. ثم توقفنا عند سؤال طرحناه على حضراتكم في اللقاء السابق، ووعدناكم بإذن الله جل وعلا أننا سوف نجيب عن هذا السؤال في لقاء اليوم إن شاء الله عز وجل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما يرى الريح أو يرى سحابا يمر في السماء كان يفزع صلى الله عليه وسلم، وكان يرى ذلك في وجهه الشريف، وكان يتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا يا ترى ما هو السبب وراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتغير لونه، وكان صلى الله عليه وسلم يقبل ويدبر، وكان يخرج ويدخل، إذا ما رأى السماء قد تلبدت بالغيوم والسحب. ثم هؤلاء القوم قوم عاد أهلكهم الله عز وجل، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فلماذا ترك الله عز وجل تلك المساكن بعد إهلاك هؤلاء القوم؟ ثم ما هي عاقبة أهل الإيمان، وما هي عاقبة أهل الظلم والكفر والطغيان؟ وأخيرا من الأسئلة التي طرحناها في اللقاء السابق أننا قرأنا قول الله عز وجل في سورة هود لما قال ربنا وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم، فلماذا جاءت كلمة آيات ولم تأتي كلمة آية؟ ثم قال الله عز وجل وعصوا رسله، ونحن نعلم أنه لم يرسل إليهم إلا نبي واحد ورسول واحد وهو هود عليه السلام، فلماذا قال الله عز وجل أنهم عصوا رسله ولم يقل أنهم عصوا رسوله؟ فتكلم بصيغة الجمع الرسل ولم يقل بصيغة المفرد أنه رسول. فنقول مستعينا بالله جل وعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتغير وجهه إذا عصفت الريح. ما السبب في ذلك؟ وما الحكمة وراء ذلك؟ من أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح يتغير وجهه خشية أن يكون في هذه الريح عذاب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتغير وجهه إذا رأى الريح خشية أن يكون في هذه الريح عذاب. والدليل على ذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والترمذي في سننه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الريح يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء، ودوة درس نستفيده هنا، وهو إنك أول ما تسمع الريح أو أول ما ترى الريح تدعو بهذا الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حبيبك الرسول. كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك خيرها أي أسألك خير هذه الريح، لأن الريح وهي تأتي تأتي أحيانا محملة، إما محملة بحبوب اللقاح لتلقيح النباتات فيكون ذلك خير لكثرة الزراعة الزروع المزروعات والثمار وغير ذلك من الفاكهة والأطعمة والخضروات. ومن الممكن أن تكون الريح جاءت لتسوق السحاب لينزل المطر في أماكن أذن الله عز وجل أن ينزل فيها المطر. إذن الريح تأتي أحيانا كثيرة بخير وأحيانا تأتي بالشر، كما رأينا ذلك عندما حدث لقوم عاد الذين عادوا هود عليه السلام. فعائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به. أنا عايزك تحفظ الدعاء ده عشان لما تلاقي الريح تدعو الله عز وجل بهذا الدعاء، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا هنا سنة مهمة جدا، وهي ان حتى الريح لما تشوفها يا مسلم تدعو. يبقى اذا النبي ربطك بربك في كل الاوقات طول الحياة حتى عند لحظة الممات، بمجرد ان انت ترى الريح تدعو، بمجرد ان انت تسمع الديك تدعو، تسمع نهيق الحمار تدعو. حتى أن رجلا يهودي قال لسلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه ما ترك نبيكم شيئا في دينكم إلا علمكم إياه حتى الخراءة، يعني حتى دخول دورة المياه. قال لك تدخل برجلك أنهي وتخرج برجلك إيه، قال لك تدخل برجلك الشمال وتخرج برجلك اليمين، وتقول وانت داخل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والخبث جمع خبيث وهو ذكور الجن، والخبائث جمع خبيثات وهي إناث الجن، لأن الجن يراك وأنت لا تراه. أو اللهم إني أعوذ بك من كل شيء خبيث، وبعدين تدخل. وقال لك كمان لما تدخل دورة المياه ما تخلعش ملابسك كده، لا ده تخلع ملابسك وأنت بتقعد مش تبقى واقف، ولما تيجي ترتدي ملابسك تبقى برضو وأنت لسه قاعد مش لما تقوم، شوف لدرجة ايه. وتستعمل ايدك اليسرى، يدك اليسرى يدك الشمال في ازالة القاذورات والنجس عنك. ليه؟ عشان تظل ايدك اليمين نظيفة للطعام والشراب والمصافحة على المسلمين. شوف الدين ما سابش ايه لدرجة ان دي ما سابهاش. وقال لك كمان الدين ان انت لو ما لقيتش مية تستعمل ثلاث احجار. طب ما فيش ثلاث احجار، ما ينوب عنهم منديل كلينكس، منديل ورق، قطعة قماش، حتى لو خشبة، حتى لو طوبة، حتى لو ورقة، المهم ان انت لا تترك عليك النجاسات. لكن تحذر طبعا من استعمال الاوراق اللي مكتوب فيها شيء في ذكر الله عز وجل. ونهاك ايضا الشرع ان انت تستعمل الروس، روس البهائم او العظم، عظم الطيور اللي انت اكلتها او الحيوانات العظم. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لانها طعام اخوانكم من الجن. يعني العظم ده، ها العظم بعدين انت ما بتاكل اللحم بيتبقى الايه، العظام. العظام دي ربنا بيكسوها لحما مره اخرى من جديد ليتغذى عليها الجن. طب وروس البهائم، البعر بتاع البهائم، الروس اللي بتخرج البهائم، هو ده العلف بتاع دواب البهائم بتاعت الجن. يعني شوف الاسلام نهج برضو عن استعمال ايه، وقال لك لو حبيت ان انت تقضي حاجتك لا تقضي حاجتك في حفرة. ليه؟ خشية ان يكون فيها عقرب او ثعبان او شيء يضرك، او انها احيانا تكون مساكن الجن. يعني شوف الاسلام، انا كل ده بكلمك على ايه، على مسألة بس دورة المياه. ولو كملت لسه برضو لسه فيها كتير. يعني شوف صدق هذا اليهودي عندما قال لسلمان الفارسي ما ترك نبيكم شيئا في دينكم إلا علمكم إياه حتى الخراء، حتى الدخول دورة المياه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما سابلكش شيء في الدين الا وعلمك الشيء دوت تعمل فيه. حتى الريح كان بيدعو صلى الله عليه وسلم عندما يسمع صوتها او يراها، فكان صلى الله عليه وسلم يقول اذا عصفت الريح اللهم اني اسالك خيرها وخير ما فيها وخير ما ارسلت به، واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به. قالت السيدة عائشة واذا تخيلت السماء تغير لونه صلى الله عليه وسلم، اذا السماء امتلأت سحب او تغير لون السماء يتغير لون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج ودخل واقبل وادبر. عارف يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبقى قاعد كده فجأة قاعد مثلا بيتكلم مع الصحابة وبيبتسم وبيضحك صلى الله عليه وسلم يبتسم، وفجأة أول ما تيجي ريح تبص للنبي الابتسامة راحت من على وجهه، وشه اتغير، بان في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الفزع والخوف، ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يخرج من البيت ويدخل ويخرج ويدخل، وبعدين يقبل ويدبر يعني يرجع لورا ويطلع لقدام ويقعد يجي شمال ويمين، يعني معناه ايه؟ متوتر الآن. كل ده ليه؟ عشان الريح. شفت النبي عامل اعتبار لمسألة الريح قد ايه وانت مش عامل اعتبار لذنوبك ومعاصيك؟ النبي خايف من الريح ان يكون فيها عذاب، وانت بتعمل ذنوب توديك جهنم من غير نقاش وما انتش خايف وما انتش متردد وما بتندمش وما بتتوبش وما بترجعش. النبي صلى الله عليه وسلم اللي غفر له ربه ما تقدم من ذنبه وما تأخر الآن من مسألة الريح. فكان صلى الله عليه وسلم إذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه. أول ما تمطر يبدأ يهدى بقى صلى الله عليه وسلم. ليه؟ خلاص يعني عرف إن دي كانت جاية بإيه؟ للمطر مش جاية للعذاب. فالسيدة عائشة تقول فعرفت عائشة رضي الله عنها ذلك فسألته يعني ليه بتتغير كده رسول الله، فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. ده قوم عاد يا عائشة لما شافوا السحاب جاي فرحوا وقالوا ايوه السحاب جاي لنا بالمطر، هذا عارض ممطرنا. لكن ربنا قال لهم بل هو ما استعجلتم به، بل هو ما استعجلتم به. وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط حتى ارى منه لهواته. اللهوات لما الانسان بيضحك تبص تلاقي ايه اللثة اللي فوق الاسنان من تحت الشفايف بتبان لما يضحك جامد يعني. فاللهوات جمع لهاه وهي لحمة حمراء في الحنك تظهر عند الضحك الشديد. فقالت سيدة عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط حتى ارى منه لهواته، انما كان يبتسم. كان ايه؟ يبتسم يعني ابتسامة ايه؟ خفيفة، مش بيضحك. ليه؟ لان الضحك الكبير دوت او الضحك العالي دوت او الضحك اللي يبين الاسنان والضروس من جوه ويبين الفم ده معناه ان الانسان ده بيضحك ازاي؟ الضحك ده من خوارم المروءة. يعني انسان تقول عليه ايه؟ بلغتنا كده البلدي كده يقول ايه؟ ايه الراجل ده؟ ده مش راجل مظبوط الراجل ده، صح ولا لا؟ ايوه. ليه؟ لان دي من خوارم المروءة. الانسان يقعد يضحك ويقهقه وصوته عالي جدا وفاتح بقه على اخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى بساما صلى الله عليه وسلم، انما كان يبتسم. وقالت كان اذا رأى غيما او ريحا، لما يرى الغمام والسحاب او يرى الريح وهو بيبتسم عرف ذلك في وجهه. يبدأ بقى تشوف على وجه النبي صلى الله عليه وسلم ايه الابتسامة راحت، ويبدأ بقى يحل محلها الايه الدهشة بقى والتعجب والقلق صلى الله عليه وسلم. قالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، والمطر مية عذبة هنشربها أو مية هنزرع بها الأرض. الناس بتفرح، أنت بتخاف يعني بنلاقي دوت في وجهك غير كده ليه؟ وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية، رأينا أنك تكره هذا. فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ من اللي يديني الأمان إن دي ما يكونش فيها إيه؟ عذاب. قد عذب قوم بالريح، اللي هم قوم عاد، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. شافوا العذاب قدام عينيهم على قوم عاد يعني، قالوا هذا عارض ممطرنا، إنها سحابة ستأتينا بالمطر. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وهو حديث متفق عليه. عايزك تلاحظ حاجة في الحديث دوت، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السيدة عائشة، قال لها ايه؟ يا عائشة يا عائشة ما يؤمنني ان يكون فيه عذاب. ايه ده؟ النبي ما عندوش امان، ما عندوش ثقة، ما عندوش يعني ربنا ما ادالوش وقال له اطمن، ده لما فيهاش عذاب يعني النبي ما عندوش امان في الجزئية دي، لا يأمن ان السحابة دي يكون فيها عذاب. النبي لا يأمن ان السحابة دي يكون فيها عذاب. وكتير من الناس تيجي تكلمه اترك المعاصي والذنوب، يقول لك ده انا قلبي ابيض، ده انا هخش الجنة، ده انا يا بختي بالنبي، ده احنا مسلمين وموحدين بالله. هو احنا بنعمل حاجة شرك؟ احنا ما بنعملش حاجة غلط. انا ما باذيش حد، انا حتى لو بعمل غلط باذي نفسي انا بس، ما باذيش حد. اقسم بالله لسه سامعها قريب من واحد بكلمه بيشرب شيشة، فبكلمه بقول لي بص هو والله يا شيخ فتحي انا عن نفسي انا ما باذيش حد، انا باذي نفسي بس. قلت له يا سبحان الله، طب ما هي نفسك دي يا ابن الناس، ما هو انت امين عليها، ما ربنا ادالك نفسك دي وادالك جسدك ده وهيسألك عليه يوم القيامة. طب انت لما تسلمه الجسد ده تسلمه له هالك ليه ومليء بالامراض والسرطان والتهاب الرئة والصدر وغيره وغيره ليه؟ يا ابني ده دي امانة، فلان اداك امانة 10 جنيه يجي ياخدها منك 10 جنيه، مش يجي ياخدها منك انت تلفتها او قطعتها. ربنا ادالك جسد تدهوله زي ما ادهوله، انت مستأمن. فسبحان الله، شوف المنطق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما يؤمنني ان يكون فيه عذاب. بل ان كتير من الناس تبص تلاقيهم بيستشفعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. يعني تبص تلاقيه يقول ايه؟ يا رب عشان خاطر حبيبك النبي اعمل لي كذا، يا رب سايق عليك حبيبك النبي، او يجي يكلمك انت يقول لك سايق عليك النبي اعمل لي كذا. اسمع ولا لا؟ فيها غلطتين. اول غلطة انه بيقول لك سايق عليك النبي، يعني بقى مين اللي قائد ومين اللي مقود بقى؟ انت متخيل المشهد؟ سايق عليك النبي يعني انا قائد عليك النبي، قط عليك النبي، يبقى معناها قبيح. انا ما ينفعش اوصفه، ما ينفعش اترجمه. ثم المعنى الثاني اللي بيقول يا رب عشان خاطر حبيبك النبي، ربنا ما قالكش دخل حد بينه وبينك، ده حتى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ربنا شاله من الآية اللي فيها علاقة الرب بالعبد. قال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. تقوم انت بقى تدخل النبي، وتقوم تدخل الولي، وتقوم تدخل اللي ميت، وتقوم تدخل اللي في الضريح، وتقوم تدخل فلان وفلان وفلان. يجوز ان انت تسأل الرجل الصالح الحي ان يدعو لك، لكن ميت لا يجوز، حتى لو كان النبي نفسه لا يجوز. فاذا كان الناس اللي هم بيستشفعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم او بغيره او باي احد من البشر ويقول له يا رب عشان خاطر فلان او عشان خاطر او يقول شلها يا ستي يا طهرة، او الكلام اللي بيتقال ده كله، كل هذا من افعال كلها تدل على الشرك. وفي فرق بين الفعل وبين الفاعل. الفعل يعذر بجهله الى ان تقام عليه الحجة الرسالية، المقصود ان احنا عايزين نقول ايه؟ نقول اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما يؤمنني ان يكون فيه عذاب، ويقول للسيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها الزهراء، يقول لها يا فاطمة بنت محمد اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيء. اذا كان النبي ابوها لا يغني عنها من الله شيء، يبقى ازاي انت يا ابن الناس تروح تاخد وسيط بينك وبين ربنا وهو اقل مرتبة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ وسيطة لله عز وجل في الدعاء. لكن ممكن في الدعاء ان انت تثني على الله ثم تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تدعو بما شئت ثم تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تحمد الله. في الحالة دي ما فيش مشكلة، لان ربنا سبحانه وتعالى يقبل الصلاة على النبي، فلا يقبل الصلاة الاولى ويقبل الصلاة الاخيرة ويخرج من بينهما الدعاء لانه كريم. فانت بتحط الدعاء ما بين صلاتين على النبي صلى الله عليه وسلم رغبة في ان يقبلها الله عز وجل، يقبل منك هذا الدعاء. لكن انت تقول له يا رب عشان خاطر حبيبك النبي اعمل لي، لا. فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم، فيا ليت الانسان يعتبر ويتعظ بعاقبة الامم التي كفرت بالله عز وجل، كيف كان مصيرها. فتلك عاد لما جحدت بآيات الله وكذبت هود عليه السلام أبادها الله في لحظة واحدة، فإذا هم صرعى وإذا بالأمم من حولهم لا يرون إلا مساكنهم. الأمم اللي حوالين قوم عاد بعد هلاك قوم عاد أصبح لا يرى إلا مساكنهم، فأصبحت الأقوام الأخرى لا ترى قوم عاد بل ترى المساكن فقط. طب ربنا ترك المساكن ليه؟ ولقد تركناها آية، فهل من مدكر؟ آية تذكرة عبرة ودرس وتفكرة علشان ترجع بالتذكرة لما كان فيه قوم عاد فتعود لخالق العباد، ثم تتذكر قصة هود فإلى الله عز وجل تهود. تهود يعني ايه؟ هاد يهود هودا يعني عاد يعود عودا، فتعود لله عز وجل. وسبحان الله، ودي هنقولها من الفوائد، ان يجي اسم هود مع اسم قوم عاد. وانا ببحث في القصة من فضل الله يعني ومنه علي، لقيت في ربط ما بين كلمة هود وما بين كلمة عاد. وحدوا رب العباد. فتلك عاد لما جحدت بآيات الله وكذبت هودا عليه السلام أبادها الله في لحظة واحدة، فإذا هم صرعى وإذا بالأمم من حولهم لا يرون إلا مساكنهم. قال سبحانه وتعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. كذلك نجزي القوم المجرمين، كل من أجرم وصار فيما صار فيه قوم عاد من التكبر والعناد والتكبر على العباد أبادهم الله عز وجل كما أباد قوم عاد في كل البلاد وعلى سائر الأزمان وفي كل الأماكن. في كل عصر تلاقي قوم عاد، في عصرنا في عاد برضو، ها؟ اللي بتقول من اشد منا قوة، ده انا امكم، عارفين انا ماما عاد، هي دي بقى عاد ايه بتاعت عصرنا. وقبلها مش كان في عاد تانية؟ مين بقى اللي قبلها؟ الاتحاد السوفيتي راح فين؟ اهلكه الله. وقبلها وكل عصر تلاقي فيه قوم عاد، بل عايز اقول لك ان في كل عيلة تلاقي واحد من عاد. ازاي؟ في نفس الصفات، بيتكبر ويتجبر. فليت الانسان يعتبر ويتعظ بعاقبة الامم التي كفرت بالله عز وجل كيف كان مصيرها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، الفراعنة لا يرى إلا مساكنهم وقبورهم والآثار التي تدل عليهم. طب الآثار دي ليه؟ عشان انت تاخد عبرة وعظة وتقعد تسأل نفسك، ما تقعدش بقى تعمل زي الجهال اللي يقعد يقول لك أجدادنا الفراعين، أجدادنا نبرأ لله عز وجل أن يكونوا هؤلاء أجدادا لنا. يا أخي أنت لما هتجينا في قصة موسى عليه السلام مش هنستعجل، هتلاقي أن أنت ولا هلك دلوقتي، أنت بتصوم يوم عاشوراء صح؟ بتصوم ليه؟ نجى مين بقى؟ نجى سيدنا موسى ومعاه مين؟ بني إسرائيل. نجاهم من مين؟ من المصريين. يعني أنت بتصوم، أنت يا مصري يا مصري ها؟ بتصوم لله شكرا ان ربنا نجى بني اسرائيل مع موسى من بطش فرعون المصري. يبقى فين القومية بقى؟ انت فين تهزر؟ عايز اقولك ايه؟ يبقى هي مش مسألة، يبقى الدين ملوش علاقة بمسألة القومية والكلام القومية والمهلبية والملوخية والكلام اللي بيتعمل ده، ملوش دعوة بالكلام. لا الدين ايه؟ ها؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الدين اخويا ابن امه وابويا، لو يخالفني في الدين هو عدوي. شوف الدين خلى مين؟ خلانا نقول على سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي وحمزة القرشي رضي الله عنه، ونقول على ابو لهب وابو جهل عم النبي لعنة الله عليه. جزاكم الله خير. شفت الدين عمل ايه؟ عشان كده كتابك منهجك ودستورك القرآن اسمه الفرقان. القرآن اسمه فرقان ليه؟ فرق بين الحق والباطل، فرق بين الابن وابيه والاخ واخيه والزوج وزوجته ان كانوا يختلفان في المذهب والعقيدة. هو ده الدين. وين شفناها واضحة جلية في قصة نوح عليه السلام لما قال له يا رب، قال رب ان ابني من اهلي، قال ايه؟ انه ليس من اهلك. الله الله الله، بيقول لك يا رب من اهلي، ابني ابني من صلبي جايبه من مراتي، يقول له لا مش من اهلك. وبعدين يقول له ايه؟ اني اعظك ان تكون من الجاهلين، يعني لو طلبت ده مني تبقى جاهل. يا خبر ابيض، يعني معناها ايه؟ مش علاقة دم النسب، مش علاقة دم، انما النسب نسب دين. النسب نسب ايه؟ دين. مش زي هؤلاء الجاهلين اللي يقول لك اجدادنا الفراعين. صلى على النبي الامين صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. اوعى تكون من المجرمين لحظا يجازيك رب العالمين كما جازى قوم عاد قوم هود عليه السلام. هتقول لي يعني ايه من المجرمين؟ ازاي يعني؟ ما هو الاجرام، انت لما تترك الصلاة ما انت كده مجرم، اجرمت في حق نفسك وفي حق الله عز وجل، مجرم، فاهمني؟ اجرمت، ارتكبت خطأ شنيع كبير فظيع، بل يؤدي بك للكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بنانا بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وفي رواية فقد اشرك. طيب واحد بيقطع الرحم مجرم، واحد لا يأمر زوجته بالحجاب الشرعي مجرم. ها؟ عايز الذبح. اه والله، بس احنا مش هننفع نذبحه، حظه ان احنا مش هننفع نذبحه. ليه بقى؟ لان الموضوع موكل لولي الامر صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. خلي بالك إقامة الحدود موكلة لولي الأمر وليست للأفراد. يبقى يا جماعة الكون من حولنا حافل بالأسرار، افهم العبارة دي كويس قوي، بس بعد ما تصلي على النبي المختار صلى الله عليه وسلم ركز كويس قوي في الكلمات اللي هقولها. الكون من حولنا حافل بالأسرار المحجوبة بالأستار تدركها البصائر المفتوحة ولا تراها الأبصار. حد فهم؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. انت بتشوف ريح صح، بس انت ما تعرفش الريح ده. يعني قوم عاد اول ما شافوا الريح جايه والسحاب قالوا ايه؟ قالوا هذا عارض ممطرنا. بس جات لنا السحابه بعد 3 سنين من الجفاف، جات لنا السحابه والسحابه ايه؟ سوداء مليئه بالماء، تاتينا ها لتمطر علينا مطرا غزيرا، نسقي به الزرع ونرتوي به ونشرب ونسقي المواشي ونسقي الحيوانات والدواب وتمتلئ الانهار والابار والعيون. صح، فرح. بس ده اللي هم شايفينه بالايه؟ بالابصار. لكن البصائر لا ترى هذه الحقيقة، لان الكون من حولنا مليء بالاسرار المحجوبة عن اعيننا بالاسطار، لا تدركها الابصار ولكن تدركها البصائر. وقد ادت الريح ما امرت به على اكمل وجه. يعني ايه ادت الريح ما امرت به؟ وايه الدرس المستفاد من هنا؟ سؤال. هو الريح ربنا سبحانه وتعالى امرها، ربنا سبحانه وتعالى امر الريح بان هي تعمل ايه؟ تقوم بدور معين صح؟ ايه الدور اللي ربنا امرها بيه؟ اهلاك قوم عاد، وان تسلط عليهم 7 ليال و8 ايام حسومة. صح ولا لا؟ وان هي تعمل فيهم ايه؟ ان الرياح تأتي شديدة، رياح ايه؟ صرصرة. يعني ايه صرصرة؟ باردة شديدة البرودة، قوية شديدة القوة، لها صفير وصوت مزعج. فتأتي قوية شديدة، تأتي باردة، تأتي لها صوت صفير مزعج، ثم تأتي على قوم عاد تأخذ الرجل منهم لترفعه في السماء، ثم توقع به على الأرض فتنكسر رقبته وتخرج رأسه من جسده، ثم تأخذه مرة أخرى بعدما خرجت الرأس من الجسد لتطيح بذلك الجسد في الجبل اللي كانوا ينحتونها فارهين، وكانوا يتعالون بهذه المساكن وينحتون الجبال بيوتا. فتأخذ الريح هذه الأجساد فتلقيها وتصدمها بالجبال. الريح جاية جديدة، خدت الجسد، خدت الرجل رفعته فوق في السماء، نزلته كسرت رأسه، ثم ترفعه مرة أخرى تطيح به في الجبال، ثم في الجانب الآخر من الجبال، ثم في الصخور، ثم في وهكذا، لحد ما يبقى الراجل جسد فقط يشبه جذع النخلة. وبعدين تأتي ريح قوية تدخل من الفم تقطع الأمعاء من الداخل وتخرج من الدبر، فيصبح فارغ وخاوي كأنهم أعجاز نخل خاوي. الرياح أدت الأمر اللي ربنا أمرها بيه ولا لأ؟ طب أمار كتير من المسلمين مش راضيين ينفذوا الأمر اللي ربنا أمرهم بيه ليه؟ بقى الرياح تعبد ربنا عز وجل وتنفذ أوامره ولا تقصر في شيء. وربنا يقول لك ما تدخنش تدخن، ما تنظرش المرأة المتبرجة تنظر، ما تسمعش موسيقى وأغاني تسمع، لا تترك الصلاة تترك، صوم رمضان تصوم عن الطعام والشراب فقط، ولا تصوم عن المحرمات والشهوات، ولا تصوم عن الغيبة والنميمة والبهتان والزور والكذب. يعني الرياح. وفاكرين في قصة آدم عليه السلام ربنا قال للأرض ايه؟ ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. وكثير من المسلمين لم يقولوا كلمة الارض ولا كلمة السماء، اتينا طائعين. امرأة ربنا يأمرها بالحجاب ما تتحجبش وما تقولوش اتينا طائعين، فهي بتعمل الطعام اذا بها تشتعل في وجهها النار فترتدي النقاب. طب انت جيتي بقى طائعة ولا مجبرة؟ مجبرة وليس لك اجر. رجل يدخن السجاير سيجارة، قال الله عز وجل له التدخين حرام، عمل ايه؟ لم يقل اتينا طائعين، وانما خالف امر رب العالمين، فجاءه السرطان، فبامر الاطباء امتنع عن التدخين، ولم يقل لرب العالمين اتينا طائعين، وانما قال اتينا طائعين للاطباء والممرضين، فبذلك مأزور غير مأجور. الحق انت بقى تقول للعزيز الغفور اتينا طائعين. اول ما تلاقي درس مهم، عارف لو ما خرجناش من درس النهارده غير بالدرس اللي هقوله ده يبقى انت كسبت. عارف لو الدروس كلها بتاعتنا اللي قلناها واللي لسه هنقولها ان شاء الله ما خرجتش منها غير بالدرس اللي انا هقوله دلوقتي ده، الكلمتين اللي هقولهم، يبقى انت كسبت. اللي هو ايه؟ كل ما تلاقي امر قل للربنا اتينا طائعين. الجنة على طول ما فيش نقاش، النتيجة جنة ما فيش نقاش وما فيش حساب بإذن الملك الوهاب. فقد أدت الريح ما أمرت به فدمرت كل شيء فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، أما هم فلا يرى منهم أحد، وأما أنعامهم فلا يرى منها شيء، وأما أشياؤهم أدوات الطعام والشراب واللباس وغيره لاقين منها حاجة؟ لم يرى منها شيء، وأما متاعهم فلم يعد شيء منه يرى إلا المساكن. إنما هي المساكن قائمة خاوية موحشة مهجورة من أهلها، لا ديار فيها ولا نافخ نار. ليه؟ طب والكلام ده ليهم لوحدهم؟ لا. طب حصل لهم ليه كده؟ كذلك نجزي القوم المجرمين، كذلك نجزي القوم المجرمين. فكل من أجرم وصار على سيرهم يستحضر هذه الآية في ذهنه، كذلك نجزي القوم المجرمين. كل ما تعمل ذنب افتكر الآية دي، كذلك نجزي القوم المجرمين. تحب يتعامل فيك زي ما تعامل فيهم؟ ما تحبش طبعا. إنها سنة جارية وقدر مطرد في المجرمين، قدر ثابت لا يتبدل ولا يتغير على مدار الكون إلى يوم القيامة، كذلك نجزي المجرمين، كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم شوف مدى الظلم قوم عاد، بسبب معصيهم أهلكهم الله فلم يبقي منهم أحد، ولم يبقي من الأنعام والبهائم والمواشي شيئا، ولم يبقي من الأدوات أدواتهم وملابسهم وغير ذلك شيئا، لم يبقي إلا المساكن. يعني بسبب معصيهم أهلكهم الله وأهلك معهم الكائنات من حولهم. شفت المعصية مش تضيع الإنسان لوحده إزاي؟ ومصداق ذلك عندنا بقى في ديننا، ها؟ عندنا في شرعنا عن النبي عدنان صلى الله عليه وسلم قال عن هلاك الأمة يوم القيامة، الأمة دي أمة الإسلام. السيدة عائشة قالت يا رسول الله، أو إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أو نهلك نهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. بالله عليكم الخبيث كتير ولا مش كتير؟ يبقى نخشى على نفسنا الهلاك رغم ان في صالحين في وسطنا، صح؟ اذا كثر الخبث انهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث. وتلك عاقبة اهل الايمان، قال الله عز وجل ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. يبقى اللي مشي ورا النبي هود ربنا نجاه مع هود، يبقى اللي يمشي ورا النبي محمد ربنا نجيه مع النبي محمد يوم القيامة. انت اختار بقى نفسك، شوف بقى انت عايز تمشي ورا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا عايز تمشي ورا المغنية الفلانية والممثل الفلاني ولاعب الكرة الفلاني. اختر لنفسك ما شئت. فالمرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف. ولما جاء امرنا، اي لما جاء امرنا بتحقيق الوعيد اهلاك قوم عاد وانقاذ هود ومن معه ومن امن واهلاك قوم هود، نجينا هودا والذين امنوا معه برحمة مباشرة منا خلصتهم من العذاب العام النازل بالقوم. العذاب نزل على قوم عاد لكنه لم يأتي هود عليه السلام بألم، إنما مر عليه لطيفا، رياحا لطيفة. عارف يعني ايه رياح لطيفة؟ زي ايه؟ زي لما تكون انت في الصحراء في اليوم الحر الشديد في ساعة الظهيرة ساعة اشتداد الحر وتلاقي نسمة هواء باردة جت عليك. شوف مع انها ريحة واحدة لكن هنا تختلف عن هنا. انت نفسك، هقرب لك الصورة. لما تيجي، ودي كنت سمعتها برضو من الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه، هي مش في قصة هود بس هو ضرب المثال فانا بستشهد بالمثال ده. يعني يقول لك ايه، انت لما تمسك كوباية الشاي رحمة الله عليه بيقولها كده، يعني يقول لك لما تمسك كوباية الشاي تنفخ فيها بيحصل لها ايه؟ بتبرد. ولما تكون ساقعان والدنيا برد بتنفخ في ايديك بيحصل ايه؟ بتدفى. الله، ايه يا عم، النافخ واحد والنفس واحد، اشمعنى هنا تحول لبرد واشمعنى هنا تحول لدفء؟ فانت ده مع نفسك انت، وانت بشر عاجز ضعيف مسكين فقير حقير. امال بقى الرب الخالق القدير العلي الجليل لما يأمر الريح تقوم جاي على هود نسمة لطيفة وتيجي على عاد اهلاك. فلما جاء امرنا بتحقيق الوعيد واهلاك قوم هود، نجينا هودا والذين امنوا معه برحمة مباشرة منا خلصتهم من العذاب العام النازل بالقوم واستثنتهم من ان يصيبهم بسوء، وكانت نجاتهم من عذاب غليظ حل بالمكذبين. طيب ربنا قال هنا في الآية عذاب ايه؟ عذاب ايه؟ ها؟ غليظ. ليه ربنا يقول عذاب غليظ؟ تمام، الجزاء من جنس العمل. الجزاء لأنهم كانوا قوما غلاظ شداد متكبرين متجبرين، فتأتيهم رياح فيها عذاب غليظ. عشان كده عايز أقول لك الجزاء من جنس العمل. بنت وضحت ولا لأ؟ فاكرين احنا مش هنقعد نراجع كل القصص اللي حكيناها، فاكرين قصة نوح عليه السلام؟ في قصة نوح عليه السلام ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الناس اللي هم غرقوا في الذنوب والمعاصي غرقوا في الطوفان، والجزاء من جنس العمل. ان في قوم يهود عليه السلام عاد لما كانوا قوما غلاظ شداد جاءتهم ريح غليظة شديدة. انت خدت بالك؟ وكده بقى كل ما ناخد القصص كلها تلاقي نفس الموضوع، الجزاء من جنس الايه؟ حط تحت الكلمة دي 1000 خط، لا قصدي 2000 خط، لا 3000 خط. يعني ايه؟ عارف يعني ايه؟ يعني عايز اقول لك احذر ان تجازى جزاء من جنس العمل. اوضح؟ صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي بينظر للمرأة المتبرجة في الدنيا في الفيديو كليب وفي التلفزيون وفي الفيلم وفي المسلسل وفي الطريق وفي الشارع هيحرم من أن ينظر للحور العين. اللي بيشرب خمرة في الدنيا هيحرم من أن يشرب خمر الآخرة. ده مصداق حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بيسمع أغاني وموسيقى هيحرم من سماع ها ألحان الجنة. تقول إيه؟ هو الجنة فيها ألحان؟ الأشجار في الجنة ليها أوراق، الأوراق مختلفة الأشكال، منها أوراق عريضة تقوم أنت واقف، خلي بالك معايا، أنت واقف في القصر بتاع، أنت ليك قصر والقصر ليه حديقة، ليه جنينة، ليها بستان، والبستان دوت فيه أشجار وثمار. عشان كده أنا عايز أقول لك ازرع من دلوقتي، قول سبحان الله وبحمده تزرع على طول، كل ما تقول سبحان الله وبحمده بتزرع. المهم فتشوف بقى أنت مين بقى إيه، فمستقل ومستكثر. أنت بقى عايز تزود بقى المحصول عندك، عايز تزود الجنينة بتاعتك، اقعد سبح سبحان الله وبحمده، غرست له نخلة في الجنة. في حديث آخر صحيح، ما من شجرة في الجنة إلا وساقوها من ذهب. أنا والله نفسي أشرح الحديث ده، أشرحه؟ ده أنا لو شرحته أنت هتذهل. ماشي أشرح، فكرني بس لما أخلص الجزئية دي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنت في الجنة ليك أشجار، الأشجار دي فين؟ في البستان بتاعك، في القصر بتاعك في الجنة. يعني الشجرة دي على اسمك فعرفاك، عندها الكتالوج بتاعك ومواصفاتك كلها من قبل أنت ما تيجي الجنة، خلي بالك. فأنت لما تكون تيجي جنب الشجرة اللي أوراقها عريضة، تقوم الورقة بتاعت الشجرة ملتفة على جسدك، تقوم مفصلالك ملابس من الشجرة دي. وفي شجر تاني الأوراق بتاعته رفيعة جدا، شفت سلك الكهرباء؟ السلك كده زي أنابيب كده، الأوراق بتاعتها الأنابيب دي بتعمل إيه؟ الهواء، الهواء بيخليها يعني إيه تتخبط في بعضها البعض فتصدر ألحان صوتية. فاللي بتسمع أغاني الموسيقى هتحرم نفسك، لأن الجزاء من جنس العمل. ويا من تكبرت في الدنيا يوم القيامة عندما تخرج من القبر في أرض المحشر تحشر كمثل الذر هباء صغيرة زي النملة. والإنسان اللي هو في الدنيا كان بيأكل الربا يطلع يوم القيامة من القبر كالذي يتخبطه الشيطان من المس، يطلع بطنه مليانة كبيرة كده، ليه؟ من كتر الربا اللي كله، ويترنح يمنة ويسرى ويقع ومش عارف يمشي. يجي يقوم من القبر يقوم واقع على وشه، يجي يقوم من على وشه يقع على ظهره، يجي يقوم يقع على جنبه اليمين بعدين على جنبه الشمال، كل ده ليه؟ من اكل الربا. والجزاء من جنس العمل. والحديث في الصحيح البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا، واذكر تقريبا ان هو الامام البخاري حط الحديث دوت في باب تعبير الرؤى، الرؤى والاحلام، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كل يوم بعد صلاه الفجر بعد صلاه الصبح يقول للصحابه هل منكم من احد راى رؤيا اليوم؟ فكل من راى رؤيا يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم ويفسرها له، خلي بالك معايا. وبعدين تفاجأ تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بيقول لهم هل منكم احد راى رؤيا اليوم؟ في اليوم ده ما ولا واحد يحلم ولا يرى رؤيا. فقالوا لا يا رسول الله. عارف ليه؟ عشان في اليوم ده النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا فيقصها عليهم وعلى الأمة. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قص رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق يعني وحي. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم رجلان فأخذان النبي صلى الله عليه وسلم فابتعثاه. مين هم الرجلين؟ في رواية أخرى أنهم ميكائيل وجبريل عليهما السلام. خدوا النبي العدنان من إيديه ومشوا به وذهبوا الى ارض مقدسة، ارض مقدسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو ماشي، المهم مش هحكي الحديث طويل مش هحكيه، بس انا عايز الشاهد منه هو ايه بقى. خدوا النبي صلى الله عليه وسلم ومروا بيه على نهر، يقول راوي الحديث حسبته قال احمر مثل الدم، نهر دم. واذا في النهر رجل يسبح، وعلى شاطئ النهر رجل يقف ومعه حجارة، فكلما أراد السابح أن يأتي عند الشاطئ لهذا الرجل ألقمه الحجارة في فمه فسبح مرة أخرى ثم يعود إليه. كل ده فين؟ في القبر إلى يوم القيامة. يعني النهر ده فين؟ في القبر. في نهاية الرحلة النبي صلى الله عليه وسلم بيسألهم، بيسأل الملاكين، إيه اللي أنا شفته ده؟ قالوا له ده الرجل اللي بيأكل الربا. ليه؟ أصل لما كان ربا، الربا ده ما فادوش، ده ما عادش بذنوب وما فيهوش بركة، فزي اللي بيأكل حجارة. عشان كده الرجل كان مرميه بحجارة. طب ليه بيسبح في نهر الدم؟ لأنه ياما مص وعام وسبح في دم الناس، والجزاء من جنس العمل. في نفس الحديث، في نفس الرؤية، النبي صلى الله عليه وسلم لقى رجل مستلق على قفاه وعند رأسه رجل يمسك فهر، فهر يعني صخرة كبيرة، ويضرب بها ذلك الرأس على ذلك الرجل على رأسه، فيتدهده الحجر، يعني يدحرج الحجر بعيد كده، فيذهب الرجل ليأتي بالحجر، رأس الرجل ده اللي اتضربت بالحجر حصل له ايه؟ شفت انت الدقيق؟ شفت البودرة؟ ها؟ بقت تراب، اتكسرت. فعلى ما الملك يروح يجيب الحجر ويرجع له يلاقي راسه عادت مرة تانية، فيضربه بالحجر. ده مين؟ مين اللي بيتضرب على دماغه تتكسر دماغه بصخرة بحجر؟ ايه السبب؟ الجزاء من جنس العمل، لانه كان ينام عن صلاة الفجر، كان ينام عن الصلاة المكتوبة، كبر دماغه عن الصلاة وما سجدش بدماغه في الارض لربنا تتكسر دماغه، والجزاء من جنس العمل. في نفس الرؤية برضه النبي صلى الله عليه وسلم لقى رجل جالس ورجل اخر خلف هذا الرجل معه شرشرة، الناس الفلاحين يعرفوها، الشرشرة اللي هي بتحش بها النجيلة والبرسيم وغيره او المنجل. المهم فيضعها في فمه فيشرشر فمه الى قفاه ومنخره يعني مناخيره الى قفاه وعينه الى قفاه، تخلوه تسيل عينه، ثم يعود للجانب الاخر فيشرشر شدقه ومنخره وعينه، فيعود الجانب الاول كما كان، ويستمر في ذلك الى يوم القيامة في القبر. مين ده بقى؟ ده اللي هو بيتكلم الكلمة، ها، يكذب الكذبة فتبلغ به الافاق، فبيتقطع فمه اللي كذب. طب عينه ليه؟ لانه كان بيرى ان هو انتصر على الانسان وكذب عليه، فبيرى النصر. طب ومناخيره ليه؟ لانه هو حاسس ان هو شم ايه؟ شم لذة النصر، ان هو انتصر عليك وضحك عليك وكذب عليك وخدعك. والجزاء من جنس العمل. الحديث طويل، انا لو قعدت كملته مش هنخلص برضه، بس المهم الشاهد كل ده عايز اوصل لك نقطة ايه؟ الجزاء من جنس العمل. احذر تعمل ذنب فتقع الجزاء من جنس العمل. تقريبا انا حكيت لكم القصة دي في المسجد ده، في السلسلة برضو بتاعتنا اللي هي بتاعت قصة الانبياء، قصة حقيقية وقعت في جريدة الاهرام على ما اذكر او الاخبار، ان رجل ذهب لاحد الصحفيين قال له اكتب قصتي وانشرها على الناس ليتعظوا ويعتبروا. ايه بقى قصتك يا عم؟ قال لك انا زمان كنت بعاكس بنت الجيران، وبعدين نشأ بيني وبينها علاقة، فخدعتها وقلت لها ان انا بحبك، وهي انخدعت وظنت انها ايه، ان انا بحبها، وقالت لي بحبك وانا بحبك، حصل ايه؟ زنى فيها، وبعد ما زنى بيها خلي بالك معايا حملت جت تقول له استرني اتجوزني اعمل اي حاجة اهلي هيموتوني، قال لها ما اعرفكيش. جي اخوها معاه سكين عشان يقتله، واخوها كان صاحبه كمان، يعني كانوا جيران وصحاب، فجاي يقتله قال له استنى ما تقتلنيش قبل ما تتكلم معايا، اختك بتعرف فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، روح شوف اللي في بطنها من مين. راح سابه ايه ومشي. خلي بالك معاي، فرح رايح لشيخ قال للشيخ يا شيخ انا حصل مني كذا وكذا وكذا. قال له يا ابني توب لربنا واحذر الذنب اللي انت اذنبته ده، لانه الجزاء من جنس العمل. ها، كما تدين تدان. يعني ايه؟ يعني ايه كما تدين تدان؟ يعني الجزاء من جنس العمل. المهم قال لك انا سمعت كلمة الشيخ وعدتها ما حطتش في بالي، مرت بيها الايام والسنين، جيت اتجوزت، وليلة الدخلة، لا قبل الجواز، قبل الجواز، فوجئ في يوم من الايام وهو راجع من الشغل من العمل لقى امه بتصوت، في ايه؟ قالت له اختك واحد اغتصبها. جري على الشيخ قال له يا شيخ حصل كذا كذا. قال له يا ابني الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان، ولسه الذنب ما انتهاش. ولسه ايه؟ ولسه الذنب ما انتهاش، مش لحد كده. فبيقول انا خفت وقلقت، فتقدمت بيه الايام اتجوز، ليله الدخله ما لقاش زوجته بنت. قال لها ايه ده؟ قالت له اخويا كان زنى فيا ووقع معايا. قال لها لا مش اخوكي، ده كما تدين تدان. بعد كده خلف بنت، وفي يوم من الايام وهو راجع من العمل لقى بوليس وشرطه تحت البيت، في ايه؟ قالوا له ابن البواب زنى في بنتك. قالوا لسه كما تدين تدان. فساعتها راح للصحفي وقال له انشر قصتي. ده حقيقي، ده كلام جه في جريده رسميه، يعني مش كلام عادي. ليه بقى؟ الجزاء من جنس العمل. انت بقى حاسب نفسك من اللحظه دي، كل ما تيجي تقدم على ذنب، انا ببص لامراه متبرجه كما قال علي بن ابي طالب فيما ينسب له، والله اعلم بمدى صحه السند في المساله، انما قيل انه علي بن ابي طالب انه قال من يزني في غير بيته بألف درهم يزنى في بيته بغير الدرهم. فهمت الشعر ده؟ من يزني في غير بيته بألف درهم يزنى في بيته وفي أهله بغير الدرهم. فانت شوف أي ذنب بتعمله اعرف انه مردود، إلا إذا تبت بقى، واحذر من كلمة الجزاء من جنس العمل. كل الوقفة اللي احنا وقفناها دي كلها عشان ايه؟ عشان الجزاء من جنس العمل اللي خدناها من قول الله عز وجل: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. اهو كل اللي قلناه ده عشان كلمة ايه؟ غليظ. والآن وقد هلكت عاد يشار إلى مصرعها إشارة البعد. إشارة الإيه؟ البعد. ويسجل عليها ما اقترفت من ذنب، وتشيع باللعنة والطرد في تقرير وتكرار وتوكيد في القرآن. قال الله: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. يعني لو يوم القيامة أيضا هناك لعنة أخرى، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. خلي بالك من الآية، الآية فيها كلمات مهمة أوي. وتلك عاد، تلك إشارة للبعيد، وتلك عاد جحدوا. جحدوا ليه؟ لأنهم عاد. عاد يعني إيه؟ اعتدوا على أمر الله، واعتدوا على المؤمنين، واعتدوا على هود النبي الأمين، واعتدوا على شرع رب العالمين، واعتدوا على الكائنات اللي معاهم في الدنيا لما عصوا وأذنبوا، أهلك الله هؤلاء القوم وأهلك معهم هذه الكائنات. عشان كده بقول لك برضو قول الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر. طب في البر والبحر ليه؟ طب احنا من نحن؟ عفوا احنا الكائنات اللي الاسماك والحاجات دي والطيور والحشرات مالها هي؟ بما كسبت ايدي الناس. ربنا اهلك الكرة الارضية كاملة بالحيوانات اللي فيها والطيور والحشرات والجمادات والنباتات ايام الطوفان بتاع نوح عليه السلام بسبب ايه؟ معاصي الناس. شفت معاصي الناس بتعمل ايه؟ شفت معاصي الناس ممكن كفيلة انها تقلب الكون كله ازاي؟ معاصي. المعاصي مش سهلة. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيد. سمعوا كلام الجبارين ولم يسمعوا كلام هود الامين. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيد، اي انهم لم يتبعوا امر هود عليه السلام بل اتبعوا اوامر الجبارين والقادة الذين كانوا يقودونهم الى المعاصي والذنوب ويقودونهم الى التهلكة ويقودونهم الى النار. ودي كارثة للأسف الشديد بتحصل في كل عصر. تجد الدعاء الى الله عز وجل والعلماء والصالحون يقومون بدعوة الناس الى رب الناس، فاذا بكبار القوم يقولون لهم لا تتبعون اوامرهم، يقول لك لا ما تسمعش كلام ده ارهابي ده متطرف ده متشدد ده رجعي ده منخرط ده متزمت ده كذا ده كذا ده دي ناس ضد التقدم ضد التحضر وضد الرقي وضد المعرفة وضد فين ضد فين. وكتير من الناس للأسف الشديد يسمعوا كلامهم، يسمعوا ايه كلامهم، وتجدهم اتبعوا امر كل جبار عنيد. اتبعوا امر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة. طب ده قوم عاد جات لهم في الدنيا اللعنة وفي الآخرة. طيب من المسلمين اللي لا يطيع العلماء الربانيين والدعاة الصالحين في الدنيا برضو نفس الكلام أتبعوا لعنة؟ أيوة. إزاي؟ يعني المرأة المتبرجة النبي صلى الله عليه وسلم مش أمرنا بأن احنا نلعنها؟ قال صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أره، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون الناس بها، يحكمون الناس بالعصا يضربونهم ظلما، دول ملعونين من أهل النار. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة العلوهن فإنهن ملعونات. طب لما انت تيجي تقول ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على المتكبرين، ألا لعنة الله على المتبرجات، يبقى هم أتبعوا في هذه الدنيا لعنة ولا لم يدعوا في هذه الدنيا لعنة؟ ليه؟ السبب لانهم اتبعوا امر كل جبار عنيد. والجزاء برضو من جنس العمل، زي ما اتبعوا امر كل جبار عنيد اتبعوا في هذه الدنيا لعنة. خدت بالك من كلمة اتبعوا اتبعوا؟ برضو الجزاء من جنس العمل. واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة الا ان عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود، بعدا لعاد لأنهم اعتدوا. فلا بد أن يكون لهم في الدنيا البعد عن هود؟ هم بعدوا عن هود عليه السلام، بعدوا عن الطاعة، بعدوا عن الإيمان، بعدوا عن التوحيد، بعدوا عن نصرة المؤمنين، بعدوا عن طاعة رب العالمين، فيبقى لهم في الدنيا بعدا لهم عن النجاة، بعدا لهم عن مصاحبة هود عليه السلام في الريح اللي هي اللطيفة اللي جت عليه. لا، انتوا تبقوا بعيد عن الريح الشديدة الصرصرة القوية العاصف، زي ما بعدتوا عنه تبقوا برضو بعيد عنه. وفي الآخرة بعدا عن الجنة قربا من النار، بعدا عن الأنبياء قربا من الظالمين ومن الشياطين. والجزاء من جنس العمل. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال: وتلك عاد جحدوا بآيات، مش بآية، بآيات ربهم وعصوا رسله، مش رسولهم ولا رسوله، هم عصوا رسولا واحدا، ولكن أليست هي رسالة واحدة جاء بها الرسل جميعا؟ نفس اللي جيب الرسول ده هو نفس اللي جيب الرسول ده، لأن الرسالة واحدة مع اختلاف الرسل، فيبقى كأن الرسل كلهم برضو واحد. يبقى اللي عصى رسول واحد كأنه عصى الرسل كلها. عشان كده النصارى في النار، لأنهم أمنوا بكل الأنبياء ما عدا النبي المختار. واليهود في النار لأنهم أمنوا بكل الأنبياء ما عدا عيسى عليه السلام ومحمد عليه السلام. واحنا ان شاء الله في الجنة ليه؟ عشان امنا بكل الانبياء، لا نفرق بين احد من الرسل. بس مش دي بس، وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. انما انت امنت بكل الرسل وما فيش سمعنا واطعنا، ما فيش غفرانك ربنا واليك المصير، اتحمل بقى اللي يجرى لك من العلي القدير. فهم عصوا رسولا واحدا، ولكن اليست هي رساله واحده جاء بها الرسل جميعا؟ فمن لم يسلم لرسول بها ويسلم برساله هذا الرسول فقد عصى الرسل جميعا. ولا ننسى أن هذا الجمع في الآيات وفي الرسل مقصود من ناحية أسلوبية أخرى لتضخيم جريمتهم وإبراز شناعتها. فهم جحدوا آيات وهم عصوا رسلا، فما أضخم الذنب وما أشنع الجريمة؟ ذنبهم كبير. وأتبعوا أمر كل جبار عنيد، أمر كل متسلط عليهم معاند لا يسلم بحق، وهم مسؤولون أن يتحرروا من سلطان متسلطين عليهم. المفروض في الشعب، المفروض في الناس، كل إنسان يتحرر من سلطان من إيه؟ من يتحكم فيه، خاصة في مسألة العقيدة، خاصة إذا كان يأمره بما يخالف الله عز وجل. فيبقى دل لأنهم لم يخالفوا أمر كل جبار عنيد، بل اتبعوا أمر كل جبار عنيد، وتركوا هود عليه السلام. ماذا حدث لهم؟ حدث لهم الإهلاك العام. فهم اتبعوا أمر كل جبار عنيد، يعني أمر كل متسلط عليهم معاند لا يسلم بحق، وهم مسؤولون أن يتحرروا من سلطان المتسلطين ويفكروا بأنفسهم لأنفسهم، ولا يكونوا زيولا فيهدروا آدميتهم. يعني ما يعيشوش في الدنيا بالبلد كده، ما يعيش في الدنيا ديل. ديل يعني ايه؟ شوف انت ذيل الكلب وذيل القط وذيل الحيوانات اين يكون؟ في مقدمة الحيوان ام في مؤخرته؟ يعني الدل دوت بيعمل ايه؟ زي الحيوان بيعمل ايه؟ يتبع الحيوان اينما كان. فكتير من الناس للأسف عايشة في الدنيا ديول، عايش في الدنيا ديل، زيل ماشي يتبع فقط. ويوم القيامة إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. وهم مسؤولون أن يتحرروا من سلطان المتسلطين ويفكروا بأنفسهم لأنفسهم ولا يكونوا ذيولا فيهدروا آدميتهم. وهكذا طويت صفحة من صفحات الأمم الكافرة، فأخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر، ونصر عباده المؤمنين، ونجاهم من العذاب الذي سلطه على تلك الأمة العاتية. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انتهت قصة هود عليه السلام. أرجو أن احنا نكون استفدنا من القصة، وأرجو أن احنا نعمل بما جاء في القصة. إن شاء الله الثلاثاء القادم نتحدث عن قصة صالح عليه السلام، وبعدين عايزين نعرف يا ترى قصة صالح عليه السلام مع قومه ثمود، قومه ثمود، هل وردت هذه القصة كما وردت في القرآن وفي أحاديث النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وتم السلام، هل كما جاءت قصة هود مع قوم عاد وجاءت قصة صالح مع ثمود كما جاءت في القرآن والسنة، هل جاءت أيضا في التوراة والإنجيل؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله في اللقاء المقبل، ثم نعرف أيضا ما هي قصة صالح عليه السلام مع قصة مع قومه ثمود. المهم قبل ما اختم، عشان انا وعدتكم قلنا ان احنا هنقول الحديث هنفسره، اللي هو حديث انك انت كل ما تسبح سبحان الله وبحمده غرست لك نخلة في الجنة، والحديث الاخر ما من شجرة في الجنة الا وساقها من ذهب. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. انت دلوقتي لما تقول سبحان الله وبحمده خليت منك قد ايه؟ ثانية واحدة. ايه اللي حصل؟ اتغرس لك نخلة في الجنة. طيب ده حديث خلاص. في حديث ثاني، ما من شجرة في الجنة الا وساقها من ذهب. يبقى معنى كده ان النخلة دي او الشجرة دي الساق بتاعتها من ايه؟ من ذهب. طب لما نشيل الاوراق بتاعت الشجرة والثمار والفروع والاغصان والجذور ويتبقى الساق بس اللي هو من ذهب ده، طب الساق ديت سجنها كام كيلو في التقريب كده؟ 100 كيلو مثلا. طيب جرام الذهب دلوقتي بكام؟ بكام؟ 150 جنيه تقريبا دلوقتي. 150 جنيه بلاش يا عم، 100 جنيه. طب جرام الذهب ب 100 جنيه عشان تحول من جرامات لكيلو جرام هتضرب في 1000، يبقى 100 في 1000 ها؟ ب 100,000 ده كيلو. هي بقى اضرب في 100 كيلو اللي هي حجم الساق بتاعت الشجره، يعني دوت بالتقريب كده ها 10 مليون، يعني بالتقريب. خلي بالك ده احنا ما حسبناش على سعر الذهب بالفعل، ده احنا قلنا 100 يعني بالتقريب كده، يعني ثمن الثانيه من وقتك عند ربنا شوف بتساوي كام. شوف انت بقى بتضيع كام ثانيه وكم دقيقه وكم ساعه وكم يوم من عمرك في كلام لا يودي ولا يجيب. مش هقول لك حرام، لا سيبك، انا مش بقولك بتتكلم في حرام، انا بقولك بتتكلم في حاجه مباحه لا تجيب لك حسنات ولا تجيب لك سيئات. شوف انت خسران ولا مش خسران. شوف لما تقعد ساكت كده ما بتعملش ذنوب، قاعد ساكت، انت قاعد ساكت اهو 5 دقايق، انت خسران ولا مش خسران؟ انت ضعت مش خسران بس. يبقى نشتغل بقى مع ربنا، نشتغل بقى. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. هود عليه السلام كان من قبيلة عاد. بعض الفوائد سريعة كده من قصة هود عليه السلام. هود عليه السلام كان من قبيلة عاد، وكان عاد قوم عاد يعني، وهود عليه السلام كانوا من الايه؟ كانوا من العرب، وهم من ابناء نوح عليه السلام الذين ظهر فيهم الشرك وعبادة الأصنام بعد نجاة نوح عليه السلام وبعد نجاتهم مع نوح عليه السلام، فعبدوا صمدا وصمودا وعبدوا هرا وأقاموا بين اليمن وعمان في الأحقاف، منطقة الأحقاف اللي هي جبال الرمل. احنا بنعمل استرجاع سريع للقصة. وكانوا أيضا في رغد من العيش، وكانوا يعيشون، متعهم الله عز وجل بقوة أجسامهم، أفسدوا في الأرض وأذل القوي منهم الضعيف، فلذلك أرسل الله عز وجل لهم هودا. ومن صفات هود عليه السلام سعة الصدر والحلم والصبر والوفاء والحكمة إلى آخره من الصفات الحميدة، وكان يهتم بهم لمصالحهم ليس لشيء يعود عليه هو، وهو دأب الأنبياء والمرسلين والعلماء والصالحين والدعاء ومن اتبع الأنبياء إلى يوم الدين. ثم استفدنا من القصة أن الرسول لابد أن يكون بشرا لا يأخذ على الدعوة أجرا من الناس، وأيضا رأينا كيف أنه كان يذكرهم بنعم الله عز وجل عليهم مع قلة شكرهم واعترافهم لخالقهم سبحانه وتعالى وعبادتهم له. لم يعترفوا بأن الله عز وجل خالق، بل قالوا أن الأصنام هي الآلهة. ليس هناك دليل على أن الأقوام السابقين كانوا أطول منا اليوم بكثير، وكل ده عرضناه في القصة بالتفصيل. ورأينا أن من شكر النعم كأنه شكر الله، ومن شكر الناس كأنه شكر رب الناس، وأن من شكر النعمة أن شكر النعمة يكون باللسان ويكون بالجنان يعني القلب، ويكون بالجوارح والأركان. على فكرة الكلام ده كله عايز تفصيل وعايز شرح، ومش عايز ان احنا نمر كده على الفوائد والدروس مر الكرام. نقول الفوائد والدروس والعبر في اللقاء القادم، ولا نخش في قصة صالح عليه السلام؟ ها؟ طب ناخد الأغلبية، ناخد أغلبية، نعمل بقى زي مجلس الشعب وغيره، اللي موافق ان احنا نسرد الفوائد والدروس والعبر اللقاء القادم ان شاء الله يرفع ايده. ايه ده في ناس رفعها، ده الاثنين. يعني يبصم بالعشرة. خلاص ان شاء الله نقول فوائد الدروس العبر بإذن الله المرة الجاية مع تعليق عليها، وبعدين نخش على قصة هود عليه السلام، إلى قصة صالح عليه السلام. كل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرفنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وامن روعتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر قصرنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات عملنا، رب آت نفوسنا تقواها وزكاها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، رب ارحمنا فانك من راحم، ولا تعذبنا فانك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم انا نسالك يا ربنا رضاك والجنه، ونعوذ بك يا ربنا من سخطك والنار. اللهم انا نسالك يا ربنا حبك وحب من احبك، وحب كل عمل صالح يقربنا الى حبك، وحب كل عبد صالح يحبك. نسالك يا ربنا ان تدخلنا الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب، وان تسقينا من الى حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك يا ربنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. آمين آمين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. على فكرة بالمناسبة يا جماعة، أنا عايز أنبه على حاجة، الكثير من الشباب بيشرب مشروب زي الكنز كده، زي البيبسي كولا وغيره، اللي هو المشروب ده اللي هو اسمه الريد بول، يشبه دي، يشبه لها يعني، اسمه الريد بول. المشروب ده ما حدش يشربه لان داخل فيه نسبة من الكحول، خمرة. ثم ان بعض الاطباء حل المادة اللي فيه، والمادة اللي فيه والكلام ده نشرته اذاعة البي بي سي وموجود على الانترنت، اللي يحب يخش يبحث على جوجل ويكتب مشروب الريد بول ويشوف الكلام ده. والمشروب ده زائد ان هو فيه مادة الكحول اللي هي مادة خمرة، في مادة كمان تانية اللي منها بتصنع مادة الفياجرا، بحيث ان هي بتقتل الخلايا اللي هي عند الرجل اللي بتكون مسؤولة عن توليد الحيوانات المنوية، فيحصل عند الرجل عدم اخصاب حتى يقل نسل المسلمين وينتهي في يوم من الايام. فانتبهوا للموضوع ده، لان انا لاحظت ان كتير من الشباب وكتير من الاسواق هنا بتبيع المشروب دوت، فخلي بالكم ونبهوا ايه، نبهوا اللي انتوا تعرفوه.